كانت مجرد شيء في القلب عارض ولم يقع هناك عمل لا تؤثر أبدا، بل قد أحيانا ترفع الدرجة إذا تركها من أجل الله، لأن الله قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا يدل على الممانعة عند نبي الله يوسف. فالاستعصام عندما تحل الشهوة تحل الرغبة ولو خطرت، لأن الإنسان عرضة لوساوس الشيطان، والإنسان يعصي الله إذا عصى من جانبين، جانب ضعف في شخصه وجانب من وسوسة الشيطان، وقد جمعهم الله جل وعلا في سورة واحدة وآية واحدة في طه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذا ضعف فيه في آدم نفسه عليه السلام، ثم قال فوسوس له الشيطان، هذا سبب خارجي عنه، لكن آدم عليه السلام أبونا سيد أبو البشر عليه الصلاة والسلام.